الدكتور عند حسن ظننا وأنه يتقبل إن شاء الله تعالى هذه النصيحة وأن نرى منه بإذن الله ما يرضي الله ورسوله ويرضي ضميره. فإنه إن كان كما وصف الإخوة فهو إن شاء الله لن يرتاح ضميره إلا لأن يقضي على الفساد في هذه الجامعة. والأدلة على كل حال القرائن كثيرة في ما يتعلق بهذا الموضوع ولضبطها مجال آخر إن شاء الله. مع الأسف انظروا كيف يعني تصير الأمور مع أن عميد كلية العلوم بلغنا أيضا أنه رجل فيه فيه. ولذلك أقول لما بلغتني هذه الأخبار قلنا نشكو إلى الله نشكو إلى الله جلد الفاجر وضعف الثقيل. الفاجر جلد متعاقد ويقول هاتك سالبات من الاسم الداخلي ويأخذهم ويديهم فندق البلاد ويسهر ويديهم المطر يعمل كما يشاء والعميد وعميد والأخ الآخر أيضا عميد أو مدير إدارة وكذا فيهم خير إن شاء الله أو كما يبلغنا ومع ذلك يجدهم ضعفاء في القرى. ومع الأسف رغم أن كلية العلوم لم ينتهي موضوعها والتحقيق يعني الآن اللجنة ما عملت شيئا وما انتهت نتيجة قد يكون بدأت التحقيق لكن ما رأينا نتيجة إلى الآن. يصدر هذا القرار نفيدكم بأنه تم أي بغطية خطية عاجلة نفيدكم بأنه قد تم عمل تنظيم المواعيد لدخول مباني الكلية أيام الخميس والجمعة بحيث تم تخصيص الفقرة الصباحية من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الثالثة ظهرا للطالبات مع المشرفين والمشرفات فقط. يعني عرفتم ايه؟ أما الفقرة المسائية فقد تم تخصيصها للبنين لديهم تصريح بالدخول هذا إلى وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وإدارة الكلية وكمان مدير الشؤون الفنية والمختبرات التي غالبا ما يبدأ الفساد منها والتي المفروض لا يعني تكون فيها المقصود يا إخوان. يعني لماذا لا ننشئ معامل خاصة بالفتيات ولماذا لا نفصل هذا الواجب شرعا الطلبة فصلا كليا بحيث نجعل نعين مشرفات على الطالبات ومشرفين على الطلاب. اما ان الطالبات تذهب مع المشرفين وان كان هذا في الخميس والجمعه تكون المشكله اعظم تكون الخمره امكن لانه ما في ناس مثل بقيه الايام. اذا كان يحدث وهذا نحن نعرفه في الايام العاديه مع كثره الطلاب ان تدخل الطالبه ويقفل الغرفه ويثبت الغرفه ويلقى اولياء ينفردان فكيف اذا كانت الكليات اكثرها خاويه والمباني خاويه فسبحان الله كيف يقع مثل هذا. فبالحقيقة أنا أقول إننا نستطيع وهو دليل واقعي أننا نستطيع والمدينة تستطيع. حدث في يوم الاثنين الماضي أنه في كلية طب الأسنان يعني حدث حركة كده معينة وإذا بالطلاب ما شاء الله يخرجون من القاعات ويصبحوا البنات وحدهم والأولاد وحدهم والموظفين يعني عاشت الكلية يوما واحدا بدون اختلاف إسلامية. وبعد ذلك ما أدري يوما إذا نقدر يعني ما دمنا فعلنا هذا وقد يكون هذا خوفا من الناس أو لو قصد الواحد جاء زائر أو قيل أنه سيزور الكلية أحد وجاء ورأى الطلاب هكذا قال الحمد لله ما عندنا اختلاط. طيب ثم لما ذهب لخلطهم نضحك على من؟ هذا ما جاء لنفسه ما جاء لغرض شخصي هذا جاء لدين الله. فأنت تضحك من تفخر من الله عز وجل تفخر على دينك الذي حرم الاختلاط. تقول هذه الحركة تدل على أن في الإمكان أن نمنع الاختلاط ونتحقق يوم واحد طبقناه كله تطبقه بقية العام ونتفق الله ونراقب الله من هم من الناس القليل ماذا قد يسألنا يطرنا ناس بالعيون أو ضحك على الدقون كما يقال يقول هكذا عندنا اختلاط ألا يبالغون يسيعون أكاذيب يطعنون بإدارة الجامعة يقولون ما هو ضغط الشيء. قال لا أمر الخطباء الذين خطبوا وتكلموا لأن ضغط الآباء شديد والله قلت لكم يعني حجزت عن استقبال الكتابات والرسائل ورأيت بعض منها هكذا من الآباء من أولياء الأمور والحمد لله مجتمعنا مجتمع إسلام مجتمع دين مجتمع غيره. لماذا تبدأ أن امرأة مشرفة على كلية طب الأسنان مع وجود الرجال وهذه المرأة بطبيعة الحال تناقش المدرسين تناقش الطلاب تخلو بأحدهم تحضر مجلس الجامعة أمور كبيرة يتطلبها عملها لماذا؟ علم الرجال ينفرد. هذه أمور كثيرة حابة نقول أننا مع الأسف الشديد تستطيع أننا يعني نقول بالواجب ولكننا لا نفعله. وأعود وأكرر بالنسبة للجنة أن نرجو إن شاء الله أن نرى منها وعاجل غير عاجل نتيجة مرضية تخفف يعني ما عند الناس من شعور بالألم والأسى الآن والثورة والغضب نتيجة هذه القضايا المؤلمة داخل الجامعة، أقول الله لهم القبول والهداية. طيب. هذا أيضا هو عامل المستشفى في الجامعة، أقيم حفل بمناسبة براز إلى آخر إيش المعامل، وكانت الحفلة مختلطة، وأيضا كانت فيها بطاقات كريسمس من قبل فلسطيني داخل المعمل. يعني إحدى العاملات تزوجت، والأم هذا خلاص ما كتب. ما أدري هذه تتبع أيضا أي إدارة، هي كلية العلوم من أجل المعمل وإلى الخدمات. على كل حال هذا ما حدث. وهذه تقول إنه في الجامعة في كلية علوم الأرض سامحت الطلبة بتمثيل دور امرأة ولبس العباءة وتشبه بالنساء، وقد حسبه الجمهور عباد الأمر أنثى. كثير من سبحان الله. أنا أرى نقل موضوع الجامعة لعلنا نستطيع أن نتفاهم معهم بطريقة أخرى إن شاء الله تعالى، وننتقل لموضوع آخر. هل عن الجامعة خلص خلص؟ طيب. محاضرة يلقيها الشيخ عبد اللطيف بن عبد الله بن يوسف الرابي بعنوان المناحقون في القرآن مثل الملك سعود. خلي خلاص نحط معانا بعدين. الشيخ محمد الشنقيطي ايوه محاضرة يوم الأربعاء 5/6، والشيخ محمد الشنقيطي يوم الأربعاء درس في عمدة الأحكام في مسجد الملك سعود ودرس التفسير يوم الخميس في مسجد الجفان. كان يبدأ من الأسبوع القادم، يعني الأسبوع هذا محاضرة الشيخ الواضح كده، ومن القادم يكون الدرس أسبوعيا. طيب جميل إن شاء الله. إذا كان هناك أحد من الرقابة الإعلامية إخوان، هذه الطريقة خفيفة الآن تستخدم. الورقة هذه كما ترون غلاف لمجلة هولندية، هذه صورة المجلة، لكن المقصود هذه الورقة السوداء تحتها صورة، ولديهم يمكن شيء يريدون به أو أي مانع من مانع له، فأنا أقول فوق يمكن صورة، لكن في شيء تمسح فتكون الصورة واضحة، يعني قد يجعلون أي صورة يشاءون. لذلك يعني نبدأ الإخوان بالرقابة إلى هذا، وإذا كان أحد منهم من أخذ الرقابة أنا فرحت غلاف هذا إن هي السعر فيه الاسم من الشاحن. هاي الهندية ما أتقراها، ما فيها كلمة لا عربي ولا إنجليزي، ما أعرف اسمها. ولهذا جبت لكم الغلاف بس ما في. طيب يجي يساوي ما تبدأ. هذه بكل ألم يعني نقول أن توجد مثال دورات البحر الأحمر تعلن عن موسم صيف الرق لعام 1992. أمة الجهاد والإيمان والتقوى التي تحفظ الوقت وتدرك قول النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون بهما كثير من الناس، الصحة والقرار التي يعلق عليها الأمل لتحرير المسجد الأقصى ولتحرير أفغانستان ولتحرير كل الأراضي، وحتى كانت الشام والعراق كل الأراضي التي يدافع عليها العلمانيون أو الملحدون. هذه الأمة تعلم الرقص دورات، هذه سبحان الله يقول لك الرقص التربيعي من 7:30 إلى 9:30 11-18-25 سبتمبر، والرقص الدائري من الساعة كذا والفترة من 11-27، والرقص التربيعي كل أربعاء والإنتائي كل جمعة آخر، والتعليمات تعطي اسمك وتلفونك بعضوية النادي، هذه في عضوية وفي نادي، وبعدين مستر ألن ومستر دلاني ومستر جاك ومستر بل ومستر سكوت ومستر مستر غريبة مرة. والهواتف شوف كم هاتف، 1-2-3-4-5-6-7 أعوذ بالله. شركة ريسون الشرق الأوسط، إلا عبد الرحمن بالخير أبقى شركة ليبسون العربية المحدودة والدفة العرب الوطني ونصر ليبين مركز اشتباطي الخارجية تكن الخطوط تكن المبيدات. هذه إعقابة غير إعقابة لا فروع في شركات ومستشفيات وسكنات وفروع كاملة للتدريب. أعوذ بالله الله أنا بنجيها ما فيها لكنها ما فيها أخلاقية تعتدي لا على الناس كما تفعل ما فيها وإنما على الأعراض وهي أغلى. سبحان الله. وهذا العناوين هذا الشر لا بد أن تقوم به الجهات المسؤولة عن هيئة وعمارة أنها أكبر من طاقة يعني طالب علم. وهذه الرجل المربع يتنصر طبيعية مأخوذة من الفن الشعبي الأوروبي وطبقت في أمريكا إلى ما حد يكتب جاهزة طبقت في أمريكا محل كلمة وحب تبدأ أربع أزواج وبعدين أعود بأن نتركوها بس. والله كلام نسأل الله العافية نسأل الله بكل هذا الجرأة. إذا هذا أحوال كيف العقابات التي المافيا الأخرى التي لا نعلم عنها شيء بهذا الكتابة وهذه الأرقام وهذه الشركات وهذا العناوين وبهذه الجرأة في الإعلان. انظروا إلى أي حال يا إخوان اخترقها. فلذلك لا يوجد أحد يقول لماذا بعض الشباب ينفعل وبعض الدعاء لماذا ينفعلون لماذا يغضبون لماذا يأنمون لماذا قد يقولون عن صورهم لماذا قد يقولون العبارات لماذا يقولوها. قد هؤلاء فعل وفعل والله إنها كثير من قلبه أدنى ذرة. كيف إن الله تعالى أعطاها إيمان؟ كيف يعلم أن عاقبة أي أمة من الأمم تسقط وتفجر مثل هذا الفجور هي الهلاك الساحق والدمار الماحق. وأن الله سبحانه وتعالى إن أخذه أليم وشديد إذا أخذ لا يبالي بأحد الله لا يبالي يهلك الأمة كلها. لأن هؤلاء لم يعملوا بهذا البلد إلا على مصنع ومرأة من أناس من أدنى هذا البلد. هذه الشركات معقول مثلا واحد سعودي يدري أو مسلم ما في لكن المسلمين والله فيه ويعلمون مثل هذا الأمور سواء السعودية وإلا شركة مستشفى الحرس وإلا غيرها فيها من يعلم عن هذه الأمور. فماذا هل أنكر هل بلغ هل دعا؟ ثم بعد ذلك إذا قام بعض الشباب وربما ينفعل فقد يبذل منه شيء لحضار الله لا نكره يشهر به في كل المنتديات والمجالات والصحافة ولا يشهر به أولا. أنا أقول لكم انظروا هل يمكن يشهر بهذا العمل بأي صحيفة أو بأي جريدة؟ انظروا وتأكد. لكن والله لو مجموعة شباب اجتمعوا وتعاونوا على ينزل إلى السوق الإنكار المنكر مثلا وكلموا واحد أو شيء تو تبيع الصحافة السياسة وغيرها يقولون يا ساجرة يسألون عن المنزل الكلينيك يقولون كذا لحية مثل السيف إلى آخر ما يقولون. إذا إلى أي حدا إلى أي مدى إلى أي حد يمكن الإنسان أن يصبر على مثل هذا المنكر الغبي؟ طيب بس أنا ما عندي الصورة لا أرجو منكم بس اسمحوا لي أتى طيب صورة أخرى طيب لا بد من يعني أنا أعتذر منها بنصها يا أخوان. أدعو الله يا أخوان أدعو الله أنا دائما أذكركم بالدعاء هذا نملكه الدعاء نحن نملكه. ندعو الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الظالمين والمفسدين ندعو الله أن يرفع البلاء والغمة عن هذه الأمة. لا تنسوا الدعاء لا تنسوا الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى لا تنسوا الاستغفار. سبحان الله نفس الشيء هذا تفصيل أيضا عن ما جرى في كلية العلوم. عجيب والله إلى الآن ما انتهت المشكلة الأولى وهذه تدخل المشكلة الثانية عجيب جدا. لذلك أنا في الحقيقة يعني لا بد عند رأيي بأن لا بد من علاج بيج ثري وحاسب لموضوع الجامعة. ما يعني المسائل بهذه الطريقة لا بد أن نوصل الأمر إلى أعلى المستويات كما نقول. والحمد لله أن سماحة الشيخ عبد العزيز عنده بهذا علم كافي ولا بد أن يعاد الكرة معه عن طريق الآباء والمدرسين المدرسين في الجامعة والدعاة والقضاة وكل من يملك رأي أن يعيد عليه وعلى غيرهم العلماء لإيصال هذا الأمر إلى من يملك سلطة تغيير هذا الفساد إن شاء الله بجبهة القلم بيد الله ويريح هذه الأمة منه. طيب هذه دعوة نوجهها للإخوة الكرام الذين يريدون العمل إن شاء الله نوجد هذه سلسلة رسائل من الرئاسة العامة لهيئة الأمن المعروف عن المنكر، الرسالة الأولى إلى دائرة الأفلام. نرجو من الإخوة الكرام التبرع أو التطوع بطباعتها، من يستطيع منكم يتبعها وكل أكتم يعني صورتها أو شكل الطباعي أكثر يعني أناقة أو منظرا. كثير ما شاء الله الأخوان، ما أدري ما في نسخ أخرى؟ أعطونا نسخ. طيب. طيب لا احنا نريد طباعه بنفس الشكل المستوى، يعني قد تكون مطبعه قد تكلف كذا الف وان شاء الله تريد الى ما هو مشكله، ما شاء الله يكرمك كثيرين ولا اعرف اعطيها ايه. طيب الله يكرمكم، هذا الامل فيكم الحمد لله. هذا خبر برضه خلي خفف عنكم بعض اللوعه، الشباب يعني 90% من الفرنسيات أجري في فرنسا استفتاء شارك فيه 2,500,000 فتاة، 90% منهم يفضلون الزواج من المسلمين. سبحان الله، ليش؟ واضح الشغل، هي تبغى واحد اسما لها وفي الواقع يعبد كما يشاء، ولا تريد زوجا بالمعنى الحقيقي للزوجية. فسبحان الله، يعني كما قرأت أيضا في جريدة أخرى، يعني الآن في ألمانيا نفس الشيء يطالبنا بأن تحتضر المرأة باسمها واسم أبيها بعد الزواج، وعندنا هنا في المسلمين وفي الزغلول وجهال السادات سبحان الله، نحن رجال الورى، نحن في آخر ركب الخلق. هم الآن يطالبون بها، نحن المرأة تنسب إلى أبيها مهما تزوجت، هل يقول لها زغلول وخذت زغلول طيب سهل. سبحان الله، سبحان الله، معروف هذا ما يزال. حبيب يقول ايش هو؟ طيب هذا مفتوح، هذا فين واحد ثاني؟ 85 عزيز، هذا والله مشكلة، هذا كتاب عن الأسرار والحياة الزوجية، صور سرية الحياة الزوجية. شوف الإخوان، شوف الأمة الجادة، كيف الشباب الجادة الطاهر الحمد لله اللي يعيش الجهاد والدعوة والعلم والعمل، وانظروا العابثين في أين يكونون. طيب هل نحن الآن مستجيب كتب مؤلفات عن الحياة السرية؟ أسوأ من ذلك الحياة السرية لمن؟ لجملتهم جاب صور من حياة الرئيس بوش العائلية، يعني قبل لنا بوش، لماذا لا تعرف صور من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه كما في زاد المعاد وغيره، هديه مع نسائه في معاملته، لا قدرة هؤلاء القوم هو الغرب يا بوش، يقول لك كيف نربي أبنائنا وتربيتهم ومفتاح شخصيته والتحدي والوالدان وعنتناء كم صفحة استاهل، يعني من 85 إلى 96 هذه الحياة تفوز نسأل الله العافية. قالوا الحب الحبيب يصبر بين يديه، سبحان الله ما شاء الله، ما يأتي الخبز إلا والذي خبز لا يخرج إلا نكده. طيب مفتوح برضه، أنا أحب من الإخوان في هذه الكتب أن يشتريها بفاتورة، إذا تكلمنا قالوا مين يبيعها، ما حد ممنوع. طيب الحمد لله، هذا من وزارة الصحة تعميم هي وكيل وزارة للتغذية والتنفيذية، وكيل وزارة التخطيط عن مستشفى التخصصي بشمري خالد الشؤون الصحية في المناطق كلها، يقول تعثر على كذا وكذا ببقيات وزارة الداخلية بشأن ظاهرة الاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة، وأنه ربما يقوم بعض الشركات والمؤسسات والفنادق أو المطاعم بإبراز بعض مظاهر الاحتفال بهذه المناسبة والرغبة في منع مثل هذا العمل ومجازات من يقوم به والتعميم بذلك على جميع المؤسسات والشركات والفنادق والمستشفيات، والرد إبلاغ ذلك لجميع المستشفيات التابعة لكم للاعتماد وزير الصحة. طيب الحمد لله، هذا اللي يجب أن ينشر ونوزع. أي مدن فريق واحد خمسة واحد خمسة رامية ستة طيب ستة ثمانية يعني الرجل ما هو بالكل لكن هم يعني التعليم ما نفس طيب أعطي واحد منكم يمني إن شاء الله يريد يعني أن أكون هذا في الإدارات الأخرى أيضا إن شاء الله هذا أيضا أخ في كلية الطب واشكو من الاختلاط طيب موضوع الجامعة يا إخوان كل يوم نرجو أن تدعو الله سبحانه وتعالى وأن تحركوا هم المخلصين فيها لا بد أن فيها مخلصين إن شاء الله ولا بد في المجتمع من يغار إن شاء الله يعني ماذا نحتاج كثرة الكتابة في الموضوع فعندنا ما يكفي إلا إذا كان هناك حقائق تفصيلية أخرى كل هذا خلي عمله طيب هذه قبل خلاص طيب هذه بعض الأشياء تتعلق بالمدارس مدارس طيب لا مدار ما يتعلق بإدارة التعليم لا تخطوط بإدارة التعليم البنات لأنه هذا عن تنمية بدر وهذا عن مدرسة الفلسطين المتوسطة هذه للذكور إن شاء الله تعالى نتفاهم مع إدارة التعليم بشأنه ذلك إن شاء الله أما هذه موضوع آخر خلاص يأذن طيب لعل نظن عند عرضة الإخوة الكرام أن نستمر بيننا ذلك والإقامة مع ضيق الوقت ومع الإجهاد لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح فلعلنا نقضي الوقت أو شيئا منه مع قضية مهمة وهي قضية الحجاب وهذا الداعي له هو أن الجامعة على ما فيها مما سمعتم وتسمعون دائما من مشكلات الاختلاط إلا أن المؤلم أن فيها أيضا من يؤصل ويؤسس الكشف أو التبرز باسم الدين وهذه رسالة جاءت من مجموعة من الطالبات يذكرنا أن بعض المدرسات يقولن إن من باب الغلو في الدين والتشدد غير المطلوب من إسلامنا أن يتشدد ابن باز وابن عثيمين حفظهما الله رجل الشيخ والأجر طيب بحكم غطاء الوجه وأنه حرام ولا يقول أنه أفضل وأحسن المرأة تستر وجهها عن الرجال ولا يقول أنه حرام يعني إلى آخر الرسالة يقول فقطان جاء خرجنا من المحاضرة مقتنعات أو بعضهم طبعا بكشف الوجه والبعض مترددات كذلك انظروا هذا الهدم نسأل الله العفو والعافية القضية تحتاج إلى أمرين أولا من الناحية العلمية المنهجية هل عمل المدرسة التي تحرك هذا الكلام يعني هل عملها وواجبها في الجامعة أن تدعو الفتيات والطالبات إلى أن يشفن وجوههن وأن تبين أن العلماء متشددون ومغالون ومتزمتون ويزيلون الأمر عن ما شرع الله هل هذا هو عمل المدرسة أول شيء لا شك أن هذا الكلام هو على حساب مادة الدرس قد تكون فقها أو حديثا أو تفسيرا أو موضوعا مهما فيقرب إلى هذا قضية أخرى هل الحجاب الذي أمر الله تبارك وتعالى به وشرعه وأنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم وعملت به الأمة الإسلامية 14 قرنا، هل هو تغطية شعر الرأس كما يفهم بعض الناس؟ إذا واحد غطت شعر الرأس قالوا تحجب. من قال هذا؟ جاء هذا في الكتاب، جاء في السنة، جاء في عمل الصحابة. من؟ سبحان الله. تريدون أمثلة من الواقع ولا أمثلة من الآيات ومن الأدلة؟ سبحان الله. لما نزل قبل أن ينزل، قبل أن ينزل الحجاب، كيف كان الصحابيات رضي الله تعالى عنهم؟ هل يستطيع أحد أن يقول إن الصحابيات هن قبل نزول الحجاب يكشفن شعورهن ونحورهن واتقانهن، فلما نزل الحجاب غطينا الشعر وطولنا الثوب وبدت الوجوه مكشوفة؟ هل هذا يفهم أحد من كتاب الله؟ من يقول هذا؟ من يستطيع أن يقول هذا؟ الذي كان قبل الحجاب هو أن الرجل والمرأة والمرأة هو الرجل فيعرفها وتعرفه، فلما نزل الحجاب أصبحنا كالغربان، أصبحت المرأة لا تعرف. فلما رأى عمر رضي الله تعالى عنه أم المؤمنين السودة بن سمعة قال: قد عرفناك يا سودة، قد عرفناك، هذه لا يرى منها شيء، لا يرى منها شيء، كلها محجبة، لكن قال قد عرفناك، لأنه يعني عرف بالحجاب. إذا ليس الفائدة من حجاب عائلة المرأة؟ قال قد عرفناك يا سودة، فانكفأت راجعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده عرق وهو يتعشى صلوات الله وسلامه عليه كما في الصحيح، فأخبرته بالواقعة فأمسك هكذا صلى الله عليه وسلم وعلته الرحضاء التي تأتيه عادة إذا نزل عليه الوحي. فلما سري عنه قال: إن الله قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن، يعني أخرجي. إذا تفسرت المرأة حتى لو عرفت ليس الأمر بيدها أن تعرف، عليها أن تتستر. ولذلك إلا ما ظهر منها التفسير الصحيح، إلا ما ظهر منها الزينة الظاهرة، الجمال الظاهر الذي لا يمكن أن يخفى، كأن تكون طويلة فلا تقرع، جعلها الله طويلة، كيف تقطع نفسها؟ لا تستطيع، أو لحيدة أو كذا، مما لا يمكن أن تملكه. أما ما تظهر هو هي أم لا، فرق بين أن تظهره وبين ما ظهر، إذا ظهر لا تريد لا تستطيع. ثم الله تعالى يقول في القواعد من النساء: وأن يستعففن خير لهن، سبحان الله، خير لهن أن يضعن لباسهن وحجابهن غير متبرجات لذينة، وبعد ذلك قال: وأن يستعففن خير لهن. ثم سبحان الله الذي جعل صلاة المرأة في قعر بيتها في غرفتها أفضل من صلاتها في مسجد بيتها، وصلاتها في مسجد بيتها أفضل من صلاتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف رسول الله، وبين المهاجرين والأنصار أطهر خلق الله، يبيح لها أن تخرج في الأسواق وتخرج من الجامع وتأتي إليها وإن كانت محاصرة. إلا أنتم هذا الذي أباح للرجل أن ينظر من المرأة المخطوبة إلى ما يدعوه إلى نكاحها، ماذا ينظر إليها؟ إذا كان الحجاب تغطي الشعر والوجه مكشوف بطبيعته تنظر إلى ماذا؟ يقول لو طرحت فكر كذا ترار ويزن إليها، ماذا ينظر إليها؟ النظر هو أن يراها، يرى وجهها، يرى كفيها، يرى ما يدعوه إلى نكاحها كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها لا يرى منها شيء، لأن الأصل أن المرأة المسلمة لا يرى منها أي شيء، فلذلك لا بد أن يراها. فإذا خطب وتم الأمر يعني اتفقوا على الخطبة فإنها تجلس أمامه ويرى وجهها وكفيها، فمن كفيها من وجهها يستدل على يعني أشياء، ومن كفيها يستدل على أشياء بينا وفصلها الفقهاء رحمهم الله تعالى. أما لو كان يراها الناس في السوق وفي المستشفى وفي الشارع ومع الصواب ومع كل أحد، وإذا أفتم بلغ أشوفها يتمغل نفسه، فكروا يا أخوان فكروا، هذه دلة واضحة. إذا المرأة مجرد أنها تخرج وهي ولو كانت متحجبة لكنها متعطرة لا يرى منها شيء، لكن لها ريحة يظهر لها رائحة الطيب، هذه ماذا؟ هذه والله وعيد شديد مثل هذا الوعيد. إذا كيف يقول قائل بعد ذلك إن المسألة هي أن المرأة تكفي؟ طيب ننتقل عشان الوقت، ننتقل للأدلة الواقعية. متى وجدت ظاهرة خشب الوجه هذه العامة بالأمة الإسلامية؟ متى؟ هذه كتب التاريخ الرابعة بل حتى كتب الأدب بل غيرها لم تعرف المسلمات خشب الوجه للأجانب أمام أي أحد إلا مع مجيء الاستعمار. وأذكر لكم خبرا أو قصة غريبة، عندما قامت دعوة تحرير المرأة في مصر كما يسمونها، كانت النساء في مصر كلهن محجبات. لما قامت هذه الدعوة هدى شعراوي وأسيرة نبراوي ومن معها خلعنا الحجاب يعني عن وجوههن، وصورهن موجودة إلى اليوم في الجرائد وفي الكتب محفوظة عليهن، يعني جرايات طويلة إلى هنا وإلى هنا وثياب طويلة وكل شيء إلا الود. هذا اللي كتبناه. ولما ذهب لأول مرة يذهب وفد من بلد إسلامي إلى مؤتمر المؤتمر العالمي للمرأة، ذهب الوفد إلى روما فحضرنا، فكنا امرأتين إحداهما هدى شعراوي وإنها كاتب، والأخرى محجبة وجهها مغطى، وهي في مؤتمر تحرير المرأة العالمي وجاية من مصر. فقالت رئيسة المؤتمر: أما هذه فهي مصرية مسلمة، يعني المحجبة، وأما هذه أشك أظن أنها جنسية أخرى قد صورت نفس المصر، لأنه ما كان فيه ما كان موجود ما يمكن مسلمة معناها أنها مغطية الوجه محجبة. إذا هدى شعراوي الذي فعلته هدى شعراوي وطالبت به، يأتي البعض يقول ما في شيء، هذا المفروض كل بنات الجامعة يكونوا كذا، وبعدين مع السواق وفي الخط ما في غلاف تحجب زوجته في الطريق، السيارة كاشفة. طيب من اللي حلها؟ يعني الخط العام، من اللي حلها الخيار؟ من حلها للطبيب؟ من حل أمور كثيرة؟ ما لا نعلم الضرورة، لكن نتكلم عن في الحالات العادية، إذا كان أصل الخروج لا يجوز إلا لحاجة أو ضرورة، لأنها معرضة الفتنة، ولأن من لديه غيره لا يقبل أن ترى حتى لو كانت مجرد شكل أبلغ إلا لحاجة أو ضرورة تقتضي ذلك، فكيف بما دون ذلك؟ متى انتشر هذا في العالم الإسلامي؟ مع قدوم الاستعمار ومجيئه والحملات المغرضة المشبوعة التي تكثرت في الدين. لما ظهر كتاب المرأة الجديدة وكتاب القرص الأمين وأمثال، وإذا فيه ينقض بعض الأدلة ونقاش أشبه ما يكون بالنقاش الفقهي، ويتمادى قوم ويأتون ويقولون بعد ذلك وما الله الآن يردد إن الحجاب عادة طرفية لا يعرفها المسلمون ولا يعرفها العرب. سبحان الله، أين يعرفون هذا؟ كيف ما يعرفونها؟ إذا كلها عصور بيادة كلها، إذا أنجلتم الآن أنتم وبينتم لنا أن هذا أبدا لا يمكن. وهذه هي حقيقة الحجاب الذي أمر الله تبارك وتعالى. بل نقول للإخوة الكرام وللأخوات الكريمات، ليس الحجاب هو مجرد الستر عن قصة الرجفة وجسمها كله، ليس هذا مجرد الحجاب، ليس هذا هو الحجاب. أساس ذلك هو أن تكون تقية مؤمنة بقلبها، ولباس التقوى ذلك خير، أن تكون خاشعة، أن لا تخضع للقرب، أن تكون إن تضطر أن تكلم الرجال فبالقدر الضروري وبالأمر المهم وبالعبارات التي لا تفيد عن الحاجة قولوا من الحاجة فضلا على أن يراها. الحجاب هو معنى شرعي إيماني، عمل إيماني قلبي وبدني، نعم، وليس مجرد أن يفعل بعض النساء لا ترى منها أي شيء، لكن تتكلم وتمشي وتتحرك في السوق فأنها رجل، هل يقال أن هذه محجبة حقيقة؟ لا. فكيف بها إذا كشفت الوجه ثم نشت هذه اللحية؟ فكيف إذا تعفرت وتخيبت ولبست؟ وهذا ما يفعله أكثر الناس. الموضوع حقيقة هو يعني لا يكفي هذا المقام لإيضاحه، لكن نقول لأهميته. نريد من أخواتنا الطالبات أن لا يسمعن ولا يصير آذانهن لأي ناعة كائن منها. وهذه المدرسة التي قالت هذا الكلام لابد إن شاء الله أن اتخذ معها يعني إن شاء الله تعالى الأسلوب المناسب لإقلاعها أو وضعها إن لم تقتنع عن نشر مثل هذه السموم بين بناتنا. في الوقت الذي يكون فيه الاختلاط على أشد والدعوة إليه قائمة، تأتي من يمهل ويدعو إليه وهو يشعر أو لا يشعر، هذا لا يمكن أن يرضى ولا يمكن أن يقر أبدا. فاتقوا الله يا أخوان المسلمين، أقول هذا لنفسي ولكم جميعا، اتقوا الله في أعراضكم في بناتنا وأخواتنا ونسائنا، واعلموا أن الأمة التي تفرط بعرضها فلن لا يمكن أن تحتجب بعد ذلك بأي شيء، فإن العرب حتى في باهريتهم والله ما كانوا يرضون هذا لبناتهم ولا لأخواتهم ولا لأمهاتهم، بل كانوا يتفاخرون. كان عنتر بن شداد يقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يوالي جارتي مأواها. سبحان الله. والآن الأفلام والمجلات والقصص والفساد وحتى المدرسات أحيانا يعلموا كيف توازن وكيف تعاكس، كيف تكون الشباب وكيف تكون. ونسأل الله سبحانه وتعالى لكم القبول، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.